لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب العقيدة أو يعني سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر الأشقر، ومن كتاب الجنة والنار عافانا الله وإياكم من النار وجعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. وقفنا في المرة الأخيرة في القسم المتعلق بالكلام عن المسائل المتعلقة بالنار والعياذ بالله، وقفنا عند قوله الفصل السادس، قال كثرة أهل النار. قال كثرة أهل النار، هذه مسألة في الحقيقة قضية مهمة جدا، وهي مسألة ربما بيشكل فيها على بعض الناس في بعض الجوانب، مما يؤدي إلى الوقوع في الانحراف الشديد جدا في القول وفي الاعتقاد طبعا. فهذه المسألة هي مسألة كثرة أهل النار، يعني هيأتي فيها مباحث معنا. وهذه المسألة كما نشير أن يحدث فيها إشكال ويضل فيها من يضل من الناس، وبعضهم يتكلم بجهل، ف كما سيأتي أن أكثر من خلق سيكونون في النار. فربما بعض الناس تشتبه عليه المسائل ويقول كيف أكثر من خلقهم الله يدخلون النار مثلا، والبعض الآخر مثلا ممكن يقول من اللي يدخل الجنة؟ فيكون الجواب الموحدون المسلمون فقط هم الذين سيدخلون الجنة. فيكون الالتباس والإشكال عند هذا بإما بانحراف وهذا بإما بجهل وإما بكذا. فتجد البعض يقول مثلا يعني كل الناس تروح النار ولا يدخل الجنة إلا المسلمون فقط. نعم هذا هو الجواب، لا يدخل الجنة إلا المسلمون فقط. وإحنا تقدم قبل ذلك في نفس القسم هذا أن أهل النار على قسمين، قسم مخلدون فيها لا يخرجون منها أبدا والعياذ بالله وهم الكفار، وقسم يدخلون ويخرجون وهم عصاة الموحدين الذين استحقوا دخول النار. وفي الجملة أن هؤلاء الكفار الذين يدخلون النار ولا يخرجون منها أبدا هم الكثرة الكاثرة والعدد الضخم الرهيب جدا، كما في هذا المبحث الذي معنا الليلة بإذن الله تعالى، وهو كثرة أهل النار. وهذا الفصل يعني فيه يعني مباحث كما ذكر الشيخ ثلاثة. الأول النصوص الدالة على ذلك، الأدلة على أن أكثر الخلق سيكونون في النار، أكثر الناس سيكونون في النار، هذا كلام ربنا، هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. المبحث الثاني السر في كثرة أهل النار، جعل الله عز وجل أهل النار أكثر من أهل الجنة، والفرق كبير جدا جدا بين الاثنين، واحد في الألف، يعني تخيل واحد النار والعياذ بالله، وألف يروحوا النار واحد للجنة من الناس جميعا. طيب لماذا هذا؟ هذا سيأتي الجواب عليه أثناء الكلام. بل تفرع الشيخ في مبحث آخر إلى أن أكثر من يدخل النار من هذه الكثرة الكبيرة جدا يكونون من نوع النساء، الناس نوعين أو جنسين كما يقولون نساء ورجال، أكثر أهل النار نساء والعياذ بالله. لماذا؟ سيأتي أيضا الكلام حول ذلك. أما المبحث الأول قال النصوص الدالة على ذلك، قال جاءت النصوص كثيرة وافرة دالة على كثرة من يدخل النار من بني آدم وقلة من يدخل الجنة منهم. قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يعني ربنا اللي بيقول أغلب الخلق اللي أنا خلقتهم دول هيبقوا في النار. يعني نيجي إحنا نعترض والبعض يطلع يقول إزاي كل الناس تخش النار دي كلها؟ لذلك يجاب أننا لابد أن نرجع إلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، قال ولقد صدق إلا فريقا من المؤمنين. وقال الحق تبارك وتعالى لإبليس لأملأن جهنم منك من تبعك منهم أجمعين، وجهنم تبق هتتملي والعياذ بالله. ولما تتملي جهنم دي هذا الضخم جدا جدا، نسأل الله أن يعافينا ويعافيكم. قال فكل من كفر فهو من أهل النار على كثرة من كفر من بني آدم. قال يدلك على كثرة الكفرة والمشركين الذين رفضوا دعوة الرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في يوم الخيرات وهم الجماعة دون عشرة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، بل إن بعض الأنبياء يأتي وحيدا لم يؤمن به أحد. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط. الرهط دول يعني من 9 لحد 3 كده، ومعه الرهيط يعني جماعة قليلة جدا 3-4 ولا يوم القيامة. يوم القيامة لم يؤمن به إلا 3-4 نبي. قال والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي يعني في أنبياء ما أمنش بهم حد خالص، كل قومهم دول كلهم والعياذ بالله هيدخلوا النار والعياذ بالله. قال وجاءت نصوص كثيرة تدل على أنه يدخل في النار من بني آدم 999 من كل 1000، وواحد فقط هو الذي يدخل الجنة. نحن جميعا من هذا الواحد. نعم. قال فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم والخير في يديك، ثم يقول أخرج بعث النار. قال يعني آدم وما بعث النار؟ قال من كل 1000 999. نسأل الله العفو والعافية. قال فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، يعني الموقف ده هيكون يوم القيامة، بحيث ان آدم عليه السلام يقف في الموقف ربنا يقول له طلع يلا ذريتك بقى اللي لا هيدخلوا النار والعياذ بالله. فعند ذلك يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال فاشتد ذلك عليهم يعني على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من كل 1000 واحد هينجو؟ ده الصحابة جاء عليهم وقت ما كانوش مكملين 40 واحد ولا 50 واحد. قال فاشتد ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ من كل 1000؟ قال أبشروا فإن من يأجوج ومنكم رجل. هذا من رحمة الله بنا، إن أمة يأجوج ومأجوج الكفرة دي أم عددها ضخم جدا جدا جدا. قال ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. اللهم لك الحمد. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للمسلمين إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال فحمدنا الله وكبرنا، ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة، نص أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار. يعني أنتم بين الأمم كمثل الشعر البيضاء في جلد الثور الأسود، أسود كله، اللي هيخشوا الجنة اللي زي الشعرة دي، واللي هيخشوا النار زي جسم الثور كله. أو كالرقمة في ذراع الحمار، الرقمة قيل شيء بيكون ناتئ في زراع الحمار يوم زي حباية كده يعني صح التعبير حباية كده تطلع ايه في جسم دراعه بقى كله او انتوا بقى عاملين زي حتة البتاعة دي كده بالنسبة للأمم الكافرة والعياذ بالله. قال وروى عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في بعض أسفاره وقد تفاوت من أصحابه السير رفع بهاتين الآيتين صوته يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال فلما سمع أصحابه ذلك حث المطي لما أصحابه سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم الآيات بيتلوها حث المطي يعني الركائب بتاعتهم حثوا على السير وعرفوا أنه عند قول يقوله. قال فلما دنوا حوله قال أتدرون أي يوم ذاك اليوم اللي هو يحصل فيه كده ده تضع كل ذات حمل حملها ويشيب الصغير وكذا. قال ذاك يوم ينادي آدم عليه السلام ذاك يوم ينادى فيه آدم عليه فيناديه ربه عز وجل فيقول يا آدم ابعث بعثا إلى النار. قال فيقول يا رب وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999 إلى النار واحد في الجنة نسأل الله العافية. قال فأبلس أصحابه أبلس لما الصحابة سمعوا كده أبلس البلس من اليأس يعني كأنهم أصابهم شيء من اليأس واحد اللي هيعدي من كل 1000 طب إحنا دلوقتي ما نكملوش 1000 يبقى مين ده مين اللي فينا اللي هينجو؟ قال حتى ما أوضحوا بضحك ما فيش ابتسامة حتى ولا ركبهم الهم رضي الله عنه. فلما رأى ذلك قال أبشروا واعملوا فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانت مع شيء قط إلا كثرتاه. أنتم معاكم أمتين دول هم العدد الضخم بتاع النار ده هيكون منهم يأجوج ومأجوج ومن هلك من بني آدم وبني إبليس. قال فسرجي عنهم ثم قال اعملوا وأبشروا والذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير أو الرقمة في ذراع الدابة. قال وروى الترمذي في سننه عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تقريبا نفس رواية الحديث ثم ذكر ثم قد يقال كيف تجمع بين هذه الأحاديث وبين ما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من يدعى يوم القيامة آدم فتراءى ذريته فيقال هذا أبوكم آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج بعث جهنم من ذريتك فيقول يا رب كم أخرج فيقول أخرج من كل 199 دي رواية في البخاري من كل 199 الروايات الثانية كلها من كل 1000. قال فقالوا يا رسول الله إذا أخذ منا من كل 199 فماذا يبقى منا؟ قال إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. إيه الجواب بقى على الحديثين أو الأحاديث دي اللي ظاهرها التعارض؟ لا إن شاء الله فيش تعارض الأحاديث كلها ثابتة وصحيحة والحمد لله. أنا هقولها الأول باختصار وبعدين هقرأ باختصار شديد الجمع إنه رواية 1000 ده باعتبار الأمم كلها يعني ذرية آدم كلها ورواية 99 على جميع ذرية آدم من غير يأجوج ومأجوج يعني تحمل الأحاديث بتاعت 1000 على الأمة وفيها يأجوج ومأجوج وتحمل الأحاديث بتاعت 100 على الأمة من غير يأجوج ومأجوج. طب ليه التأويل ده؟ لأن لو لاحظنا الرواية اللي بتاعت أبي هريرة رضي الله عنه دي بتاعت 100 ما ذكرش فيها يأجوج ومأجوج ما ذكرش فيها النبي صلى الله عليه وسلم يأجوج ومأجوج خالص فيبقى الأمة من غير يأجوج ومأجوج يبقى النسبة 1% مع الأمم التانية، والأمة مع الأمم التانية ويأجوج ومأجوج يبقى 1 في 1000. قال والظاهر أن هذه الرواية لا تخالف الروايات الأخرى الصحيحة التي سقناها من قبل، فإن ذلك العدد باعتبار معين وهذا العدد باعتبار آخر. الأحاديث التي تجعل النسبة 999 يمكن أن تحمل على جميع ذرية آدم، وحديث البخاري الذي يجعلها 99 تحمل على جميع ذريته ما عدا يأجوج ومأجوج. ويقرب هذا الجمع كما يقول ابن حجر أن يأجوج ومأجوج ذكروا في حديث أبي سعيد دون حديث أبي هريرة. ويمكن أن يقال أن الأحاديث الأولى تتعلق بالخلق أجمعين اللي هي بتاعت الألف، فإذا جعلت نسبة من نسبة من يدخل النار إلى من يدخل الجنة باعتبار الأمم جميعا تكون النسبة 999، ويكون حديث البخاري الأخير مبينا نسبة من يدخل النار من هذه الأمة دون سواه. وده ده جمع تاني، إن حكاية 100 1% و1 في 1000، 1 في 1000 دي يبقى الأمم كلها، 1% من الأمة التي يعني دعيت للإسلام. قال ابن حجر ويقرب أن هذا القول قولهم في حديث أبي هريرة إذا أخذ منا. ثم قال ويحتمل أن تقع القسمة مرتين، مرة من جميع الأمم قبل هذه الأمة فيكون من كل 1000 1 إلى الجنة، ومرة من هذه الأمة فيكون من كل 1000 10. المبحث الثاني، يبقى احنا المبحث الأول اللي هو الأدلة على كثرة أهل النار ثابتة كلها والحمد لله، بل حتى إشكالية 100 1% 1 في 1000 هذه يجيب عليها كما تقدم. المبحث الثاني وهو السر في كثرة أهل النار، لماذا كان أهل النار على هذا النحو من الكثرة الشديدة جدا؟ قال ليس السبب في هذا هو عدم بلوغ الحق إلى البشر على اختلاف أزمانهم وأمكانتهم. يعني هو حد يتصور أنه ما جالش للناس دول حجج ورسل وما جالهمش بينات، فيتصور أنه ما جالهمش بينات عشان كده ما يعرفوش فدخلوا النار. هذا طبعا جهل شديد جدا واتهام لله سبحانه وتعالى. قال فإن الله لا يؤاخذ العباد إذا لم تبلغهم دعوته. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إن الله أرسل في كل أمة نذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ما فيش أمة لما جالها رسول. عدد الرسل 124,000 رسول ونبي، 124,000 رسول ونبي، يعني تخيلوا عدد الرسل بعدد الأمم بقى. قال ولكن السبب وراء ذلك يعود إلى قلة الذين استجابوا للرسل وكثرة الذين كفوا بهم، وكثير من الذين استجابوا لم يكن إيمانهم خالصا نقيا. نسأل الله العافية. لاحظ كده العبارة دي، يعود إلى قلة الذين استجابوا دول الكفرة وكثرة الذين كفروا وكثير من الذين استجابوا لم يكن إيمانهم خالصا. وحتى الذين استجابوا للرسل بعضهم والعياذ بالله كان منافق، وبعضهم ارتكب الكبائر ويخش النار وبعدين هيطلع، لكن الكثرة الكافرة كانت أكثرها في الكفار. قال وقد تعرض ابن رجب في كتابه التخويف من النار إلى السبب في قلة أهل الجنة وكثرة أهل النار، فقال فهذه الأحاديث وما في معناها تدل على أن أكثر بني آدم من أهل النار، وتدل أيضا على أن بالنسبة إلى غيرهم وغير أتباع الرسل كلهم في النار إلا من لم تبلغه الدعوة أو لم يتمكن من فهمها على ما جاء فيه من الاختلاف. قلة شديدة جدا اللي هم أهل الفترة ونحو ذلك. قال والمنتسبون كثير منهم من تمسك بدين منسوخ وكتاب مبدل زي اليهود والنصارى، لما جالهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم تمسكوا بكتاب منسوخ، وهم أيضا من أهل النار كما قال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وأما المنتسبون إلى الكتاب المحكم والشريعة المؤيدة والدين الحق فكثير منهم من أهل النار أيضا، وهم المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار. وأما المنتسبون إليه ظاهرا وباطنا اللي هم المسلمين بس العصاة، منهم من فتن بالشبهات وهم أهل البدع والضلال، وقد وردت الأحاديث على أن هذه الأمة ستفرق على 70 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. وكثير منها أيضا فتن بالشهوات المحرمة المتوعد عليها بالنار، وإن لم يقتضي ذلك الخلود فيها، يعني في كثير من المسلمين يخش النار وإن لم يخلد. فقال: فلم ينجو من الوعيد بالنار ولم يستحق الوعد المطلق بالجنة من هذه الأمة إلا فرقة واحدة، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ظاهرا وباطنا وسلما من جدا، لا سيما في الأزمان المتأخرة. ده ابن رجب بيقول في زمنه، يقول هؤلاء قدم يجي شبه الشهوات التي تهلك في كل ساعة آلاف من البشر من المسلمين. ولعل السبب الأعظم هو اتباع مغروس في أعماق النفس الإنسانية. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. قال: وكثير من الناس يريد الوصول إلى هذه الشهوات عن الطريق التي تهواها نفسه ويحبها قلبه، ولا يراعي في ذلك شرع الله المنزل. أضف إلى هذا تمسك الأبناء بميراث الآباء المناقض لشرع الله. يعني كثير من الناس الذين يهلكون يهلكون بسبب تمسكهم بما كان عليه الآباء والأسلاف. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. نعوذ بالله. قال: وإلف ما كان عليه الآباء وتقديسه داء ابتليت به الأمم، دخل به النار ناس كتير جدا. اتباع الآباء المغروسة في أعماق الإنسان إن لم يكن هو شهوة في ذاته، اللي هو اتباع الآباء والأسلاف. عندنا طبعا الصور لا تحصى، أشهرها طبعا سورة أبو طالب اللي كان بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويزود عنه واحتضنه وكفله، وفي الآخر خالص والعياذ بالله مات على الكفر تمسكا بما كان عليه الآباء والعياذ بالله. ثم قال المبحث الثالث: أكثر من يدخل النار النساء. أكثر من يدخل النار النساء، يبقى مسألة السر في كثرة أهل النار. طبعا كما تقدم أن كثيرا منهم استكبر واستعلى ورفض دعوة الأنبياء، وكثير منهم أخذته الشهوات، وكثير منهم والعياذ بالله اتبع دين الآباء وغير ذلك، ولذلك صاروا كثرة في النار. أما أكثر من يدخل النار النساء، قال أكثر من يدخل النار من عصاة الموحدين النساء، كما في الصحيحين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبة: ورأيت أكثر أهلها النساء. وفي الصحيح سعيد أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: ولم ذاك يا رسول الله؟ ذلك يا رسول الله. قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. نسأل الله العفو والعافية. النساء أكثر أهل النار. لماذا؟ هيطلع بقى واحد جاهل علماني مثلا العالم مش عارف حاجة يقول لك هو عنصرية والعياذ بالله. لماذا؟ يكثرن اللعن ويكفرن العشير، وده شيء سبحان الله شاهد في عالم الخلق. النساء ما بتبطلش سب وشتم ولعن طول الليل وطول النهار، يا في الأولاد يا في مع نفسها يا مع الجيران يا مع أصحابها يا مع قرايبها، ما بتبطلش أجر النساء إلا من رحم الله. ويكفرن العشير، والنبي صلى الله عليه وسلم فسره في حديث آخر إن هي العشير يعني الزوج أو نعمة الزوج، إن قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحسن أحدكم إليها الدهر، فإن رأت منه يوما شيئا تكرهه؟ قالت ما رأيت خيرا قط. وسبحان الله ده شيء. هم النساء العجيبة من النساء، بل حتى أحيانا بعض الأخوات كده العجيب إنها بتبقى ممكن تبقى الدرس ده بتديه للناس، وهي بعد شوية ممكن تنسى ويحصل اختلاف بينها وبين زوجها، يقول له ما شفتش. طب وفين الأيام الحلوة كلها؟ مفيش، نسيت خلاص. وده شيء يعني يحدث في النساء كثيرا، وهو الغلو في الحزن الألم، وعليه ينتج عنه كفر النعمة وكفر يعني نعمة الزوج. نعم. قال في الصحيح من حديث أسامة: وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء، يعني أكثر من دخلها. وفي صحيح مسلم عن عمران: إن أقل ساكني الجنة النساء. قال: وهذا لا ينافي أن كل واحد من أهل الجنة له أكثر من زوجة، فإن المراد بالنساء، يعني ممكن حد يقول طب ما يبقى أكثر أهل النار في النساء، يبقى كده النساء هيبقوا قليلين في الجنة. طب ما هو في أحاديث بتقول إن كل رجل له اتنين، ده الرجل العادي، أي واحد من أهل الجنة له زوجتين من أهل الدنيا. طيب غير اللي هيجيله بعد كده، طيب ما إزاي بقى يبقوا أقل أهل الجنة؟ قالوا: هذا لا ينافي أن كل واحد من أهل الجنة له أكثر من زوجة، فإن المراد بالنساء اللواتي هن أكثر أهل النار من كان منهن من ذرية آدم، أما زوجات أهل الجنة الحقيقة المسألة دي لا فيها تحقيق آخر، والله أعلم. هو نفس الشيخ نفسه هيذكره في الكلام في الجنة، فيها تحقيق والله أعلم في يعني اختلاف شوية عن هذا الكلام. مجمله لحد ما نيجي عنده إن شاء الله بإذن الله إنه لا، بالعكس، إن في الجنة هيبقى النساء أكتر، النساء هيبقوا أكتر في الجنة، وهم أكتر في النار. أي نعم، هم أكتر في النار باعتبار وقت الدخول، هيدخلوا النار أكتر، فلما يخرجوا من النار ويخشوا الجنة هيحصل إيه؟ هيبقوا أكتر برضو، لأن هم هيطلعوا كتير وهيخشوا هناك هيكتروا العدد، ولذلك هيكون للرجل أكثر من زوجتين من نساء أهل الدنيا ممكن، ويبقى أكثر من 12 وغيره. لماذا؟ لأن باعتبار أنهم في أول الحساب هيكونوا أكثر أهل النار، هم اللي مكترين النساء في النار، ولما يخرجوا من النار يروحوا الجنة اللي هم عصاة الموحدات هيبقوا أكثر أهل الجنة النساء برضو. طيب الحديث هنا إن أقل ساكني الجنة النساء، أيوة باعتبار أول الدخول، أول الدخول أكثر أهل النار النساء وأقل أهل الجنة النساء، لكن بعد ما يستقر بقى الحال ويرجع الموحدين جميعا من النار هيرجع النساء يغلبوا تاني، عددهم يبقى أكثر. قال: وإنما كان النساء أقل ساكني الجنة لما يغلب عليهن من الهوى والميل إلى عاجل زينة الدنيا لنقصان عقولهن أن تنفذ بصائرها إلى الأخرى، فيضعفن عن عمل الآخرة والتأهب لها ولميلهن إلى الدنيا والتزين لها. وده شيء للأسف يعني أكثر النساء مفتونات به، لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، يعني هي المرأة يعني، أو من ينشأ في الحلية اللي هي المرأة، يعني مرأة حياتها كلها بتنشأ في الحلية يعني الزينة ونحو ذلك، مشغولة بالحاجات دي بخلاف الرجل، يعني أكثر الرجال، وإلا طبعا هم في رجال طبعا ما يعني أكثر الرجال مشغولون بأمور أعظم أعلى شوية جدية، بخلاف المرأة مشغولة بالزينة ونحو ذلك، فلذلك تجد اهتمامها بالآخرة أضعف من الرجال. قال: ولميلهن إلى الدنيا والتزين لها، ومع ذلك هن أقوى أسباب الدنيا التي تصرف الرجال عن الآخرة لما فيهن من الهوى والميل لهن، فأكثرهن معرضات عن الآخرة بأنفسهن صارفات عنها لغيرهن سريعات الانخداع لداعيهن من المعرضين عن الدين استجاب لمن يدعوهن إلى الأخرى. هذا كلام القرطبي يعني. ومع ذلك ففيهن صالحات كثير يقمن حدود الله ويلتزمن شريعته ويطيعن الله ورسوله ويدخل منهن الجنة خلق كثير وفيهن من يسبقن كثيرا من الرجال بإيمانهن وأعمالهن الصالحة. مش أمهات المؤمنين ولا نساء الصحابة بس، لا، إلى يومنا هذا بفضل الله يوجد من النساء من هي أعظم من آلاف من الرجال. أسأل الله سبحانه وتعالى نساءنا ونساءكم ونساء المسلمين جميعا وأن يجمعنا وإياكم في الجنة مع أهل الجنة ومع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وأن ينجينا وإياكم من النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.